الله أني أحسن الظن بالله أن الله بيرينا منكم خير، أبشروا بالخير، عسى الله يحفظكم. طيب أعطيك شهري؟ أبشر. طيب صلوا على النبي، اللي يحب الله يرفع يده، قولوا يا الله أن الله يملأ قلوبكم بحب الله ويشرح صدوركم. هذه الساعة ترى ساعة إجابة، فبشركم بالباب مفتوح والمجال مفسوح والحبل ممدود، فابشروا بالخير. قصيدة كذا سوى نظيف ونستعن بالله ونربط حزام الإيمان. تقول لعب شهري ها؟ لا لا لا والموسى يأتي الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفع صاحبها إلى يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوا عليه. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. حي الله هذه الوجوه الطيبة، أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم، أبشروا وأمنوا. والله يا جماعة ما جيتكم من أبها إلا محبة لكم واحترام لكم، فالله ما لي فضل والمن أهل الله، نسأل الله يتقبل منا منكم. اسمعونا وإن شاء الله أنا نأخذ بأيدي بعض. أبشر، نحن نعبد من؟ نستعين بمن؟ من اللي يحل مشاكلك حبيبي الغالي؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أحلى الله وما أعظم الله وما أكرم الله. والله يا حبيبي الغالي إني جيت أبغى أدلك وأدل نفسي المقصرة على الله الذي بيده مفاتيح الفرج. تدري من هو الله يا حبيبي؟ الله يحبك ويحب يسمع صوتك وأنينك وانكسارك. الله كريم ولا أكرم من الله. الله حبيبي الغالي لما عرف نفسه العلي وش قال؟ قال إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله حبيبي الغالي ما يتحملك غير الله، ولا بيسعدك غير الله، ولا بيحل مشاكلك إلا الله. مطفر كل كلمي الرزاق هو الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، وما على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. عندك حاجة في قلبك، في صوت داخلي الحين، عندك هم، عندك ضائقة، أمور وحشة قسوة، ورب الكعبة إن الله جل وعلا قادر على أن يجعل جنتك في صدرك، وقادر يجعل الشقاوة اللي في قلبك راحة، أنس، ثياب. الناس كلهم في قلب وفي شقاء إلا أنت، لأن الله معك. حبيبي الغالي من اللي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ أليس الله؟ من اللي خلاك تجلس؟ ما عشان يحلو، لا، الله ما جلس إلا تحب الله. البحر هذا إذا كان يستأذن الله كل يوم حتى يغرق عصاة بني آدم، لكن الله لطيف يقول لا، لأني يحبك، يبغاك تستأنف الحياة من جديد، وفسح لك بالأمل ويقول تعال أقبل على الله. حديثي معكم والله مو عتاب لكم ولا بتهمكم بالتقصير، فأنا أول مقصر، لكني بسليكم ونسأل الله أن يعيني على سعادكم، فأبشروا بالخير. حبيبي الغالي، شوف النفوس اللي تعرف الله صح، حتى لو أنها مطفرة، حتى لو أنها تنام على سرير، إلا على رصيف، لكن عندها الله وحده، والله إنها في سعادة لا يعلمها إلا الله الذي لا إله غيره. حبيبي الغالي، اسمح لي بقصة بس، والله هذه القصة أثرت فيني أنا. ما أقول لك القصة هذه لواحد عمره 40 سنة ولا 50 سنة وعنده وظيفة وعنده علاوة وبدل جبلي وبدل رائي، لا لا لا، هذا غلام. اسمع القصة، ابن سيرين رحمه الله قال: في يوم من الأيام توجهت إلى المسجد، اسمع، توجهت إلى المسجد وإذا بهذا الغلام، ولد صغير ما يتجاوز عمره 10 سنوات، وكان يصلي صلاة خاشعة. يا اللي ما يصلي اسمع حبيبي الغالي، وكان يصلي صلاة خاشعة. كم عمره؟ 10 سنوات. قال: والله لو سقط على رأسه طائر ما اتحرك من خشوع في الصلاة. الله أكبر، الله من نفوس، الله من قلوب تعرفت الله. قال: فلما انتهى من صلاته ولما خلص قلت له: تعال، أنت ولد من؟ قال: أنا ولد يتيم، ليس لي أب وليس لي أم. قال: هل سترضى أن أكون لك أبا وأنفق عليه؟ ترضى يا أب؟ لو أنه واحد ثاني قال: تعال تعال تعال، أبو أن الله جابك، تعال. لكن شوف النفوس اللي تعرف الله. قال: تبقى تكفلني صامل بخمسة شروط. أما الشرط الأول: هل ستطعمني إذا جئت؟ قال: والله سأطعمك. قال: شرط الثاني: هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال: والله سأسقيك، ارقد. قال: شرط الثالث: هل ستكسوني إذا عريت؟ تلبسني. قال: سأكسوك، ما لك شغل. قال: شرط الرابع: هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال: سأقدم لك أدوية علاج، الله يشفيك وعسى الله ينفعك بها. قال: شرط الخامس: هل ستحييني إذا مت؟ قال: والله أما الموت والحياة فلا يقدر عليه إلا الله. قال: إذن فاتركني. أتركك لمن وأنت ولد يتيم لا أب ولا أم؟ أتركك لمن؟ قال: اتركني لله. من هو الله؟ اسمع ماذا قال الله. قال: اتركني لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ابن سيرين عالم يا رب، بكى. قل: لا إله إلا الله. غلام مقطوع، لا أب ولا أم ولا كفالة أيتام ولا جمعية رعاية آباء، ما في، لكن يتوكل على الله فكفاه الله. حبيب الغالي، كيف ثقتك في الله؟ هل تحسن الظن بالله؟ نحن نذنب ونقع في معاصي، نعم، ولولا ستر الله لافتضحنا، ومع ذلك ربي يحن عليك ويسترني ويسترك، وشافنا المعاصي، والله لا يراك، والله ما يخفى عليه شيء، ومع ذلك يحن عليك لأنه يعرف القضية قضية قلب. يقول علماء: في القلب مادة، إذا زادت 1% ولا نقصت مادة الإنسان، هاي حلة. يعني قضية ربي يبغى أن يعرف، ينظر إليك. أنا قلنا هذا الرجل مسكين أصلا، وخلق الإنسان ضعيفا، بعضهم شرب يعني أني قوي، والله أني أعرف واحد من شباب الرب أيام الكلية معنا، يعني أني قوي حبة ونص وعشر حصان، والله يا الربع جاء ألم في أسفل بطنه، والله من شدة الألم إنه يحبي على ركبه، يحبي. قال خالد: والله إنه نذير من الله، قد شافني ربي على المعاصي واسترني. يستر. الشيطان يجيك حبيبي غالي ينسيك، يا رجال ربي يغفر لك بس الشرعين ذبذبه يا رجال بعدين يديك، ويعذبك ويعيدهم ويمنيهم ويشقيك، وحتى نسأل الله العافية يختم البعيد ما بختمة سوء. لكني متفائل، ونعم والله في حقائق انها تدمي القلب، مع ذلك والله انا متفائل الخير. اولا لان نحسن الظن بالله، ثم في هذا الوجه الطيب اللي تبشر بالخير. حبيبي الغالي، الله جل وعلا تطمئن لها النفوس. والله لو قعدت اقصد لك الى بكره انت تطرق معي شويه مترقد اشغلك اشغلني، لكن اربطك بالله ترتاح وارتاح حتى انا، لان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كريم عظيم رحيم كبير وتعال رقيب سميع بصير، بيدي مفاتيح الفرج، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، على كل شيء قدير. الله الله ما أحلى هذا الاسم، الله ما أعظم الكلمة، قل هذا الحين، الله الله يا أعظم الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله كم سعودت نفسي وفاض سروري حين أرويها، فاستمع يا زمان هذا محب يتلو أنشودة للرواة، يا خلايا الفؤاد يا كل نبض هاتي ما عندكم من الحب هاتي، لكن لمثلكم شرواكم تاه ربي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي، والذي رفع السماء بلا عمد، إن الله ما خلقك إلا ليسعدك ولا ابتلاك إلا بيعافيك، ولا أخذ منك شيء إلا ليعطيك، ولا آخر وظيفتك يبغى يحطك في مكان يليق مقامك فيرتاح قلبك وسمعك وكل شيء. حبيبي الغالي، أتأملت من السماء من رفعها؟ أليس الله أنت من شق سمعك وبصرك؟ سمعوني يا شباب، سمعوني، اللي سمعني فضلا منك ارفع يده، اللي سمعني ارفع يده، أنا فداك، سامحني تعبتك نزلها عشان يفداك. 17 مليون أصم في العالم ورب الكعبة إن الله فضلك عليها، شوفوني صح؟ حلو اسم الله عليه، فقعدوا لي صح؟ 45 مليون أعمى في العالم ما يشوف شيء، احمد الله إن الله فضلك عليهم. حبيب الغالي، تروح تجي، ما اللي جابك؟ ما اللي جابك؟ بعد الله عافيتك. 650 مليون معاق في العالم ما يتحرك. حبيبي الغالي، هل ذكرت نعمة الله عليك؟ هذه اليد من حركها؟ رجولك هذه من حركها؟ اسمح لي هذه القصة. أحد أخواني يقول كنت في حلقة من حلقات الذكر في الرياض، وأنا في أثناء الحلقة وإذا بهذا الشاب يجي من برا ويحن جوا المسجد ويصفق براسه الطاق ويصفق براسه الطاق. أحد الإخوان قال أقول لك الرجل هذا أظنه يبغى شيء، لو سمح روح شوف وش يبغى. قال رحت وتفاجأت إن هذا الشاب مقطوع اليدين، تفاجأت إن هذا الشاب مقطوع اليدين. وش توقعني يبغى يا رب؟ وش توقعني يبغى؟ يقول جيت عنده، حبيبي قبل شوية أشوفك تصفق براسك الطاقة، تبغى شيء؟ آمرني. قال أبغى منك طلب، بس سامحني لكني وضطر، زي ما تشوفني ذا الحين يدي مقطوعة، وأنا لي فترة أحاول أفتح باب الحمام الله يكرم ذا الوجيه عشان أدخل ما قدرت. قال يسوي تكفى تكفى افتح لي باب الحمام. فتحت لباب الحمام الله يكرم ذا الوجيه، دخلت الرجال وأنا أتذكر نعمة الله علي، ما لحد له فضل علي أفتح الباب وأدقي، ما عندي مشكلة. يقول لهم دخلت وقفت الباب شو اللي الرجال يدق وتو يعطيني خير وشوف الرجال. انا اقول لك شفت الفترة هذه انك قفت الباب وانا عارف انك تنتظرني برا، لاني عارف انك ان شاء الله رجل فيك الخير تنتظرني حتى خلص وتفتح الباب. والله اني احاول اخلع ملابسي ما قدرت. تكفى انك تخلع ملابسي بس تكفى انك ما تناظرني. تكفى انك ما تناظرني. قال خلعت ملابسه وانا اتذكر نعمة الله علي. أسألك بالله شبك في عافية وقد أكرمك الله وخلقك في أحسن تقويم ولسان وشفتين وقوة، ماذا تعصي الله؟ تعصي الله حبيبي الغالي؟ ما يليق مقامك لأن تكون عابد لله، يعني ما تمشى؟ لا والله تمشي، خذ راحتك، امل بطنك بالعافية، لكن تذكر نعمة الله عليك. يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا فكون. اللي يعرف الله ما يعرف الناس، والله من لم يعرف الله خذها ولا خلها انه جاهل. لو عنده اعلى شهادة وانه مسكين وانه معدم وانه فقير، واللي يعرف الله ان في سعادة لا يعلمها الا الله. الله اكبر يا حبيب الغالي، انت اعرف الناس بنفسك، انت اعرف الناس بنفسك، شو اللي بينك وبين الله؟ طيب يا خالد والله بيني وبين الله ذنوب ومعاصي، سوينا استبيان مع بعض الشباب اللي وقعوا في معاصي، نسأل الله ان يسترني وياكم حتى نلقى. اسأل السؤال، اول سؤال، كيف انت بالصلاة؟ قال والله انها علوم، والله واحد دق علي العهد من نماص من عندنا ما حد يسلم. قال اقول لك ما سلككم في سقر؟ وش قالوا؟ قالوا لم نك من المصلين. مش بكذبه، اي حياة تبغاها حبيبي الغالي؟ ترى المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل تقي مثلكم شرواكم. حبيبي الغالي استعن بالله، النوم غلاب انا عارف، عندك شوية تقول نومي ثقيل، ابشر بالخير، استعن بالله ولا تعجز. خلاص ما عاد نصلي، انا ما اتهمكم حاشاكم، بس واقع الشباب بدو وين يصلي ام حطبها الظهر، يمكن ما اصليها الا بعد المغرب. ليش؟ شوف تصريفه كيف، دريت رويك لما نام اني مسافر الله يجزاك خير. حبيبي الغالي تخدع من؟ تغمغم على من؟ تستهزم من؟ حبيبي من لم يتأدب مع الله في الحين يأتيه يوم، اما ان الله يأدبه فيبتليه بلاء بسيط، ولا يؤدبه في قبره فيضيق عليه قبره. نسأل الله العافية. وترى قدام ابشر بالخير، بعض الشباب يصلي نحمد الله ونسأل الله نجعل قرة عينه في الصلاة لكنه يأخر الصلاة، ما تصلي الفجر الساعة 8 مع الدوام والعشاء مدري متى. كنا مرة في القاء في قناة الساعة 2، قلت يا شباب أنا بدرجو لكم اللي ما قد صلى صلاة العشاء الحين الساعة 2، أسألك بالله إنك تتوجه إلى الله، توضي، تعد صلي ثانية، توكل على الله، الله سيقبلك. بس قم والله يا جماعة أني شوف أكثر الشباب يروح يصلي الساعة 2 ما قد صلى العشاء، وش توقع يعني؟ تظن يعني اسمح لي تظن إنك إذا أصبحت مستقيم من أتقى عباد الله وصاحب قيام ليل وصاحب صدقات أن بيزيد في ملك الله شيء؟ لا ورب الكعبة، والبعيد عنكم يصبح الواحد فاسق وفاجر، حبوب بنات طقطقة، حبيبي حبيته، عظني عظيته، سدعني وسدحته، تظن ايش يعني انه بينقص من ملك الله شيء. لا لا لا لا، لكنك انت الربح. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. والله يا جماعه في قناه دليل، اسمحوا لي والله اني احبكم واني اجلكم اخواني، شيء عجيب. عشان تعرف شيء واحد، عندكم بعضهم معافى لكنه مشلول قلبه، بعضهم ما شاء الله لكن قلبه معاق، بعضهم ما شاء الله تبارك الله عشر احصن، لكن والله حياته انه شقاء، هذا قلب ميت. يا جماعه تركي، جنسيته تركي، عمره فوق 60، في رمضان في الحرم النبوي في المدينه. تدرون متى يبدا القيام؟ يبدا الساعه 1 ويغلق الساعه 3، يطول شويه. والله يا الربع يوم تامل، شفتها انا والله، بعضكم شافها في قناه دليل، رجل تركي مقطوع ساقه والله هكذا، ويقوم الليل مع الامام من الساعه 1 للساعه 3، واذا خلص الساعه 3 الامام بدا هو لوحده يتنفذ حتى قدام السحور، يصلي لوحده. ليش؟ لان قلبه مع الله. ترى اللي يعيش مع الله ومن عاش على شيء يموت عليه. والله يسلي واحد الشباب مره رساله، طبعا طلع من هذه البلاد الطاهره المباركه الامنه، طلع لما وصل تلك البلاد يقول سلموه مفتاح الشقه، لما سلموه مفتاح الشقه دخل غرفته مع مصحفه، رجل في الخير شاف مثلكم. انا بقول لك والله انا ملتزم لكن قلبه مستقيم، ابشرك. دخل غرفته، لما دخل غرفته تفاجأ واحدة تدق الباب وتدخل فجأة، الله أكبر عليك من جيت أنت، دخلت عليه يقول أول مرة نحمد الله ونشكره ونثني عليه، أول مرة يأتينا هذا الموقف. والله إني ابتلاء من الله، امرأة من أجمل ما خلق الله، شغل نظيف اللي عبرني شغل، سبحان الله. دخلت عليه طلعها، قالت وهي تسوي لي خلق، تسوي لي خلق، تقول آسفة أنت متزوج؟ قال ماني متزوج، الله أكبر عليك، لكن اطلعي ديني يمنعني. والله يا الربع لا في هيئة ولا حد يشوفها، وهي اللي فتحت الباب ودخلت وتسالف، هي اللي جات. يقول هذا في هم، طلعت ما أدري كيف الله طلعها، لكنها خبيثة شيطانها قوي. يقول أنا قلت إن شاء الله أنا راحت خلاص. يقول سبحان الله، اليوم الثاني تدق الباب، انا كنت اظن واحد يعطيني شيء ولا من بوفيه ولا، الا هي نفسها ودخلت قفلت الباب. ابتلاء مو سهل، تتغير في النفوس. لكن شوف الواحد اللي بدا يناظر فوق الى الله الذي رفع السماء بلا عمد، ويتامل في هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الجواد، في مستشار هذه القذرة أكرمكم الله اللي ما تساوي شيء، 5 دقائق بس لذة محرمة، ويسأل المسكين. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن الزاني والزانية لتشتعل فروجهم نارا يوم القيامة. اللي كنت تتمتع به هذا قدام يوم القيامة نار، خليني معك. قال ما أدري كيف الله طلعها، والله اني توجهت الى المصحف واني فتحت المصحف على آية، والله ما رتبت هذه الآية ولا كانت وردي، وقعت عيني عليها آية عجيبة. ما كان يريد العاجلة، تبغى العاجلة قد وصلتك هي عادت عند الباب، حرمة جاتك مخمخ، خذ راحتك عاجلة، خذها يا رجال، ما راحة تب بعد شوية، تب بكرة يمديك. ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قد وصلتها والله أنا وصلت البيت، لكن في شيء هناك مخيف. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال والله إن الله صرفني عنها. القصة ما انتهت باقي. هذا الرجل انتهت دورة التأديب بعد دورة رجع إلى المملكة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير. يقول رزقني الله بزوجة صالحة من أجمل ما خلق الله، ورزقني الله ببنت وجهها كأنه فلقة قمر من جمالها ومن بيضها. لكن بنتي هذه عندها مشكلة في الدم، بنتي هذه عندها مشكلة في الدم، بنتي ألعبها أجلس معها أسليها شوية بنتي تنقلب أسود، عندها مشكلة في الدم. شليتها اليوم الثاني وديتها للمستشفى، قال عندها سرطان في الدم. الآن بدأت أشغل الذاكرة بعمل صالح، شيء بيني وبين الله عمل صالح. يقول رحت المصلى، الله أكبر ما أكرم هذا الرب، بس يمكن ربي لم يبقى بينك وبين الله يفرج همك كل يعطيك إلا أن تدعو. وقلت يا رب، بدأ يتوسل إلى الله يتخرب إلى الله بعمل صالح، يا رب تعرف يا رب الحرمة تاك جادل ولا تفلسف، تكلم مع الله بكل بساطة، ربي يعلم ايش في قلبك. يا رب جاتني تاك الحرمة الخبيثة وتركتها، يا ربي تعرف والله لا في لا رقابة ولا هيئة ولا أحد. يا الله يا رب، يا الله يا رب، إن كنت تركتها عشانك يا ربي وخوفا منك يا ربي، يا الله يا رب انك تفرج عن بنتي، يا الله يا رب انك تفرج عن بنتي. قالوا والله ان محل لولها اليوم الثاني. قالوا بنتك سليمة 100%. طيب ما تبغى تقتله؟ اقعد. ثلاثة من بني اسرائيل انطبقت عليهم الصخرة في غار. من يطلعها؟ انت مع المدني صح؟ لا لا ويجيب سبقان طلعها ممكن. الثالث منهم، الثالث الأول كان بار بأمه وأبوه، والثاني كان عنده واحد وأحسن إليه، الثالث كان له بنت عم أصلهم في الغار ما حولهم أحد، انطبقت عليهم الصخرة. تخيل الموقف، قالوا كل واحد والله ما نجينا من هذا الأمر إلا أن ندعو الله بعمل صالح. فتش على سماك عمل صالح تدعو الله به يطلعك. الثالث قال يا رب كان لي بنت عم وكانت من أحب الناس إلى قلبي، راودتها عن نفسها يوم من الأيام عيّة لأنها مطوعة دقنا لاني ما شاء الله، راودتها عن نفسها عيّة تحب الله. لكن بعد أيام طلبت مني فلوس فأعطيتها 120 دينار، لكن بحقها أعطيها كذا بلاش ما يجي. قالت طيب، لكن ما زال حب الله في قلبها، ما زال حب الله في قلبها. اسمع، ما تقول يا اخي انها جاتني هي اللي دقت علي بالغلط، انت قال لك احفظ الجوال عندك، ليش تحفظ عندك؟ طيب طيب يا خادم ادعوها الى الله، الله لا يهينك، في الدنيا اللي هي تدعوها الى الله، انت من عمرك انت العين. هذه اسئله الشيطان. سبحان الله، لما جلس معها قالت لك كلمة عجيبة، الله ما هو مستهل، تسمع هذه الكلمة وباقي يتصل على المعاصي. قالت لو اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لو أن واحد ثاني قال اتق الله الحين، الله أكبر عليك، أكسو يتق الله حبك الحين، اتق الله إلى بكرة الله يوفقك تكبر. أخي شوف اللي تعلم الله الحين، صدق بالله أفضل العبادة يكونوا قدامك معصية في نفس الوقت، أما أنك تقدم حب الله ولا حبها هي. طبعا تركها لأنه يحب الله، تركها خاف من الله، تركها. ما قال لها بركب كبوت، كبوتة ولا دعامة، والله ليس لها من دون الله كاشفة، تركها لله. لما تركها لله وش قال؟ قال اللهم يا رب إن كنت تركتها ابتغاء وجهك فمرج عنا ما نحن فيه، فرج الله عنهم طلعوا. الآن حبيبي الغالي أقول لك، لبدأ الحين تمسح ما في جوالك، والله إن في شيء مقلع وشغل نظيف والعبرضي حلوين وشغل نظيف، وتبدأ تقول يا الله. أما الآن تفتح جوالك وتتذكر حب الله وعندك هم وعندك ضايقة وتمسح يا الله يا رب إن كنت مسحتها عشانك فرج عني ويسر لي أمري وامسح امسح امسح والله إني مجرب ويأتوني شباب يرسلون تكلمنا معهم توصلنا معهم قال والله يا خالد إني أمسح كل مقطع فإني اتساء قلبي والله إني مسحت كل شيء عندي وإني كنت موعود بوظيفة اليوم الثاني يرسلوا رسالة تعال عندك مقابلة شخصية الله أكبر هذا اللي يحب الله ما تقدر أقعد في الشقة أنت السبب ترى الشيطان يخطب يوم الجمعة واحد محشش ترى الشيطان يخطب يوم القيامة خطبة اسمع مش خطبة الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق الله وعد من اتقاه أن يجعل له مخرج ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الشيطان يقول لك فلا تلومني أنت السبب لكني أنا دخلك جو بكيفك حبيبي الغالي حتى ما أطيل عليكم كم باقي شيء سعيد خلاص أنا سكري أسأل الله نحفظكم ويسترنا وياكم شباب الآن سندعو الله جل وعلا فارفع أكف الضراعة لكن قبل أن ندعو الله جل وعلا قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله في ناس يسجدون لبقر يسجدون لأوثان يعبدون قبور لكن لم يدركم شرواكم ما يملك إلا أن يتدبر قول الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ألم يعلم نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية